أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد لا فين عن الشاي ولا فين الشاي صوت الراس الشاي مش طب ينفع الكلام ده اليوم سنتكلم عن الإمام الترمذي وكتابه الجامع وهذا كتاب طبعا من الكتب العظيمة حتى إن الترمذي نفسه لما ألف هذا الكتاب كما يقول هو رحمه الله عرضه على علماء الأمصار علماء زمانه يعني فرضوا به طبعا يعني علماء زمانه لسه محفوظوش أنا باخد السكر معاه في قرطاس مش ده سكر خام فرضوا به طبعا لما يقول علماء زمانه كل واحد منهم إيه أمة يعني لما يكون أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري ومسلم بن الحجاج دول إيه علماء زمانه كل واحد منهم أمة لوحده مش كده ولا إيه وهذا الكتاب هو يعتبر كتاب جامع ليه كتاب جامع لأنه ليس متعلقا ولا مختصا بأحاديث الأحكام فقط كمثلا أبو داود وإنما هو جامع بمعنى إيه جمع أبواب الشريعة كلها فتجد فيه كتاب للتفسير والبر والصلة وما يتعلق بالأذكار أذكار اليوم والليلة ونحو ذلك فمن أجل هذا كان إيه كتابا جامعا ماشي يا شباب والإمام الترمذي في هذا الكتاب قصد أن يجمع الأحاديث التي يحتج بها أهل العلم أو بعضهم في مسائل الشريعة عموما يعني مثلا أبو داود يخرج الأحاديث التي إيه هي اختارها وترجحت عنده يعني ما رجح عند الإمام أبو داود هو الذي إيه يخرج الإمام البخاري مثلا لما يخرج ما ترجح لديه في كل مسألة من الإيه من المسائل بدليل أنه يستنبط من هذه الأحاديث ويترجم أبوابا أما الإمام الترمذي فهو شرطه أوسع ليه؟ هو لا يخرج فقط ما يختاره ويرجحه بل يذكر هذا وهذا فتجده في أبواب كثيرة يجيب الباب والباب الإيه؟ المناقض ليه؟ لأن هذا الباب اختلف في أربع فبعضهم رجح شيئا وبعض الآخر رجح شيئا آخر والذين رجحوا شيئا اعتمدوا على أحاديث والذين رجحوا شيئا آخر اعتمدوا أيضا على أحاديث فيعقد بابا لأدلة هؤلاء ويعقد بابا آخر لأدلة هؤلاء فهو جمع كل ما يستدل به سواء كان راجحا أو مرجوحا فهمين شباب الموضوع دوت الأمر دوت إيه مهم جدا أن تفهم الترمذي ولهذا نستطيع أن نقول إن شرط الترمذي هو الأحاديث المعمول بها، المعمول بها سواء كانت صحيحة أو غير صحيحة، راجحة أو مرجوحة، كل ما عمل به بعض أهل العلم فهو داخل في شرط الإمام الترمذي، وبالضرورة يخرج بناء على هذا الأحاديث التي لم يعمل بها أهل العلم، لا بعضهم ولا كلهم، اللي هي الحديث المنكرة والباطلة وما لا أصل له والموضوع ده كله خارج عن شرط الترمذي وعن إيه شرطه في كتابه، إنما يخرج ما الحديث التي عمل بها إيه بعض أهل العلم أو كل أهل العلم. هو نفسه نص على كده في كتاب العلل الذي في آخر كتابه الجامع، قال هذه العبارة، قال إيه؟ جميع ما في هذا الكتاب، أهو ما جبتش حاجة من عندي، جميع ما في هذا الكتاب من الحديث فهو معمول به، وقد أخذ به بعض أهل العلم ما خلا حديثين فذكرهما، حديث الحديث الأول حديث من شرب الخمر فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها فاجلدوه، فإن شربها في الرابعة فاقتلوه، ده حديث ذكر إمام الترمذي أنه لم يعمل به أحد من أهل العلم، يعني إما أنهم يضعفونه أو يرونه منسوخا، فالجميع لم يعملوا إيه به، يعني أن مدمن شارب الخمر يقتل في الرابعة، هذا حكم إما أنه لم يثبت أو ثبت لكنه إيه منسوخ، ففي النهاية لا يعمل به وهو يخرج المعمول. الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين من غير خوف ولا سفر ولا مطر، واضح؟ فهذا حديث أيضا أهل العلم على إيه أنه منسوخ، واضح؟ ومنهم من يعمل به يعني، لكنه إيه الأشهر والأكثر عند أهل العلم أنه إيه منسوخ. الشاهد أن شرط الإمام الترمذي في هذا الكتاب هو الحديث المعمول بها. لما نيجي نقف عند النقطة دي، يعني إيه معمول بها؟ يترتب عليها معاني، وهو إيه؟ أن الإمام الترمذي الأحاديث التي خرجها في كتابه أحاديث في من حيث الجملة ليست موضوعة ولا باطلة، قد تكون ضعيفة، قد تكون مرجوحة، قد تكون منسوخة عند بعض أهل العلم، جميل، لكن في النهاية هي في إطار المقبول. الله ينور عليك، يعني إيه؟ لم يتركها كل أهل العلم، قد يكون تركها البعض دون الإيه البعض، لم يظهر فيها بطلان وشذوذ ونكارة بحيث تترك كلية، وإنما أحاديث احتج واستشهد بها بعض أهل العلم، سواء كان هذا الاستدلال بهذه الحديث راجحا أو مرجوحا، فهي في النهاية داخلة في نطاق إيه؟ كلام أهل العلم، لم تخرج عن استدلالات أهل العلم، من أخذ بها فهو آخذ بقول بعض أهل العلم. ولهذا تجد الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في كل الأبواب تقريبا، وبخاصة الأبواب التي متعلقة بالأحكام الشرعية، يذكر بعقب تخريج الحديث وحكم عليه يذكر مذاهب العلماء في المسألة ديت، يذكر مذاهب العلماء إيه في هذه، يقول وعامة أهل العلم على قول بكذا وكذا وكذا، وهو مذهب فلان وفلان وفلان، وعليه العمل لدى أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فدليل على أن إيه دليل على أن الإمام الترمذي قصد في كتابه هذا إيه المعمول به عند كل العلماء أو عند بعض الإيه العلماء. ماشي يا شباب؟ طيب، لما نقول معمول به معناه أنه قد يكون صحيحا، قد يكون حسنا، قد يكون ضعيفا، ولكن ضعفا خفيفا هينا، وله من الشواهد ما يجبره ويقويه، ده اللي نفهمه من كلمة معمول به، لأن ما فيش إمام من الأئمة قال إن الحديث الضعيف الذي ليس له ما يقويه ويدعمه ويشهد له يعمل به. يعني لا نجد حديثا ضعيفا. خلي بالك من الحتة دي مهمة جدا، لأن بعض الناس بيفهمها غلط. ليس هناك حديث ضعيف اعتمد عليه العلماء اعتمادا كليا في إثبات حكم شرعي، إنما قد يكون الحديث ضعيفا نعم، لكن المعنى الذي اشتمل عليه موجود في القرآن مثلا، موجود في السنة الصحيحة حديث أخرى، لكن ليس صريحا كصراحة هذا الإيه؟ الحديث. قد يكون أجمعت الأمة عليه. فاستشهاد الأئمة أو بعض الأئمة بالحديث الضعيف ليس لأنهم يحتجون بكل ضعيف، وإنما يستشهدون بالضعيف الذي له أصول تدل عليه وترشد إليه وترجح كونه صوابا ولو من حيث المعنى. يعني مثلا الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى، بعض الناس بيقول الإمام أحمد يحتج بالمرسل ويسكت كده، يحتج بالضعيف ويسكت كده، فيوهم أن الإمام أحمد يحتج بكل مرسل وبكل إيه؟ ضعيف. لا، طب المرسل أبو العلي الرياحي ضعفه ليه؟ أنت عارفين أبو العلي الرياحي دوت اللي هو قال فيه الشافعي حديثه رياح. إيه المرسل ده؟ أولا أبو العلي الرياحي من كبار التابعين. في قاعدة عندنا أن المرسل كلما كان من أرسله من كبار التابعين فهو أفضل حالا مما أرسله دون كبار التابعين، كما قال الشافعي عليه رحمة الله تعالى: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. الكلام ده في الرسالة للشافعي: ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. ده نصه، أنا لم أغير فيه شيء بفضل الله، أنا حافظه. ومن نظر في العلم بخبرة وقلة غفلة استوحش من مرسل كل من دون كبار التابعين بدلائل ظاهرة فيها. إذن لما يكون المرسل من مراسيل كبار التابعين فهو أحسن حالا من مراسيل من دون كبار الإيه؟ التابعين. طب أبو العلي الرياحي من كبار التابعين، الشافعي نفسه ضعف مرسله هذا، مش كل مراسيلي المرسل هو هذا، إيه هذا ده هقول لك دلوقتي. والإمام أحمد بن حنبل ضعف أيضا مرسله إيه هذا ولم يحتج بإيه هو مرسله. مرسله الذي ضعفه الشافعي وأحمد أن رجلا دخل الصلاة خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك في الصلاة، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة، أن يعيد الإيه؟ الوضوء والصلاة. لو الإمام أحمد بيحتاج بكل المراسيل أو الشافعي بيحتاج بكل المراسيل، كان هيحتاج ده ولا لا في إبطال وضوء الضاحك، صح؟ لكن الإمام أحمد أنكر هذا المرسل وضعف هذا المرسل، وكذلك الإمام الشافعي لم يحتج بهذا الإيه؟ مع أن الذي أرسله من كبار التابعين، لأنه مخالف للأصول، مش إنه حتى لم يوافق الأصول، بل مخالف للإيه؟ لأن دلت الأدلة في القرآن وفي السنة أن الوضوء لا ينتقد بالضحك ولا حتى بالكذب. لو أن إنسانا كذب هل ينتقد وضوءه؟ لا ينتقد إيه؟ ولذلك الإمام الشافعي لما ناقش بعض أصحاب أبي حنيفة، أبو حنيفة هو اللي بيحتج بهذا الحديث والأحناف عموما، لما الإمام الشافعي ناظر بعض أصحاب أبي حنيفة في هذا الحديث، اللي هو اللؤلؤي، فبيقول للشافعي بيقول له إيه؟ بيقول له عندنا الحديث بنقد الوضوء من الضحك. فقال له الشافعي: أرأيت إن ارتاب وهو متوضئ ينتقد وضوءه؟ قال لا. أرأيت إن كذب وهو متوضئ أينتقد وضوءه؟ قال لا. فقال فهذه أعظم من الضحك، فإذا كان لا ينتقد وضوءه بهذه المعاصي الكبيرة فكيف ينتقد بمجرد الإيه؟ الضحك. فلما كان الحديث من مخالفة للأصول الشرعية الثابتة في القرآن والسنة، مع أنه مرسل ومرسله من كبار التابعين لم يحتج به لا الشافعي ولا أحمد، إذن مش كل مرسل بيحتج به الإمام أحمد، مش كل مرسل بيحتج به الإيه؟ الإمام الشافعي. كذلك مش كل راوي ضعيف يحتج به الإمام أحمد، ولا كل راوي ضعيف يحتج به الإمام الشافعي، إنما ذلك متى؟ لما يكون الراوي الضعيف جاء حديثه موافقا للأصول الثابتة وليس معارضا للأصول الإيه؟ زي عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي، لما سئل الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى عن دية المعاهد، الدية أحكام الدية، عارفين الدية؟ هم عايزين يدفعوا لنا الدية ويقتلونا، مش مشكلة بس يدفعوا لنا الدية، واضح؟ المهم يعني، فالإمام أحمد قال على النصف من دية المسلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي. فقيل له أتحتج بعمرو بن شعيب عن أبي عن جدي؟ يعني هم عارفين الإمام أحمد يتكلم في حديث عمرو شعيب كثيرا. قال ليس بكلها أحتج، وإنما هذا أمر قد أفتى به عثمان بن عفان وقدماء فقهاء أهل المدينة. إذا احتج بهذا الحديث مع أنه من رواية عمرو شعيب، ليه؟ لأنه لم ينفرد بالحكم الذي جاء به، بل جاء موافقا لفتوى الصحابي وجمهور التابعين، ماشي؟ كما ذكر الشافعي أن المرسل يتقوى بفتوى الصحابي وفتوى عامة أهل العلم. إذن مش كل مرسل ولا كل إيه؟ ضعيف. كذلك أيضا الإمام الترمذي لما يقول معمول به معناه إيه؟ معناه أن هذه الأحاديث إما صحيحة، لأن الصحيح معمول به لا شك، وإما حسنة، لأن الحسن معمول به لا شك، مش كده ولا إيه؟ أو ضعيف، لكن ليس ضعفا متهالكا، ليس ضعفا شديدا، ليس متوغلا في الضعف، لما هو الضعف الهين الذي وجد له ما يقويه ويجبر الضعف الذي فيه، ماشي يا جماعة؟ نعم. ثم الإمام الترمذي رحمة الله عليه مع ذلك عندما يذكر هذه الأحاديث لا يسكت عليه، لا يسكت عليه، بل يبين حالها، لا يكاد يمر عليه حديث إلا ويحكم عليه، إما يقول صحيح، إما يقول حسن، إما يقول حسن صحيح حسن غريب، حسن صحيح غريب، لازم يحكم. ودي طبعا إيه؟ مما يتميز بها الإمام الترمذي، ليه؟ لأن أحكامه على الأحاديث بلفظ صريح، غيره إنما يحكم على الأحاديث إجمالا، زي أبو داود مثلا لما قلنا المرة الماضية قال إيه؟ ذكرت في كتاب الصحيح وما يقاربه، يعني صحيح والحسن، ها؟ وما فيه ضعف شديد بينته، وما سكت عنه فهو صالح. يبقى ده حكم حكما إيه؟ عام إجمالي، صح؟ لا، الترمذي مش كده، الترمذي رحمة الله عليه يذكر حكمه على كل حديث من أحاديث كتابه. فدي ميزة ولا مش ميزة؟ ميزة. وهذه الأحكام التي يحكم بها الإمام الترمذي على حديث كتابه يكثر فيها عدة مصطلحات، مصطلح صحيح، مصطلح حسن، مصطلح غريب. هذه المصطلحات هي أكثر المصطلحات استعمالا للإمام الترمذي في حكمه على الأحاديث، في مصطلحات أخرى لكن هذه هي الأشهر والأكثر استعمالا. اختلف العلماء في معرفة مراد الترمذي من قوله خاصة حسن، لم يختلفوا في قوله صحيح ولا في قوله غريب، إنما كثر القيل والقال بين أهل العلم في معنى تحسين الإمام الترمذي للحديث. ماذا يريد من كلمة حسن؟ ليه بقى الكلام ده؟ ليه الكلام دوت؟ لأن الترمذي رحمة الله عليه قلما يفرد لفظ الحسن في الحكم على الحديث، يعني أحيانا يقول هذا حديث حسن ويسكت، لكن هذا قليل جدا، غالبا يقول حسن غريب أو حسن صحيح أو حسن صحيح غريب. ففي الأعم الأغلب كلمة الحسن لا يفردها الإمام الترمذي. جميل. من هنا وقعت إشكالية كبيرة عند أهل العلم، والإشكالية دي يعني إيه من القرن الخامس فصاعدا، لكن قبل كده ما كانتش الإشكالية دي موجودة، بل كانت هذه المصطلحات واضحة وضوح الشمس، بدليل زي ما قلنا إن الترمذي لما ألف كتابه الجمع وعرضه على علماء الأمصار رضوا به. فلو كانت هذه المصطلحات التي يستعملها الترمذي محل إشكال لاعترضوا عليه، مش كده ولا إيه؟ كونه عرض الكتاب على علماء زمانه ورضوا به ولم ينكروا عليه شيئا دل على أن هذه المصطلحات عند علماء زمان الإمام الترمذي اصطلاحات مستقيمة مستساغة مفهومة لديهم. لكن الشأن في المتأخرين من القرن الخامس إلى يومنا هذا. طب من أين يأتي الإشكال؟ خلي بالك بس، أنا عايزك إيه تركز معايا قوي. المسائل اللي هنتكلم عليها النهاردة ديت مش هتلاقيها بره، أنا بقول لك بوضوح والله ما هتلاقيها. في نفس الوقت ألفت فيها مصنفات وفردت فيها كتب، ومع ذلك حار الناس فيها على مدار العشر قرون اللي فاتوا، حاروا فعلا وتخبطت فيها أقوالهم. ليه؟ هقول ليه دلوقتي، فإذا عرفت ليه هتعرف الجواب على طول. من أين جاء الإشكال؟ إحنا عارفين، إحنا درسنا إن الصحيح صحيح والحسن إيه؟ حسن، مش كده ولا إيه؟ يقولك البطة بطة والوزة وزة، مش كده ولا إيه؟ دي نقدر نسمي دي باسم دي؟ دي بطة ودي إيه؟ فلما تيجي تقول لك بطة ما تجيش تقول بطة بس شكلها وزة، ما هي بطة. ده مثل دارج يعني، واستعمل الايام اللي فاتت، مش كده ولا ايه؟ فانا النهارده بقول ايه؟ حسن يعني حسن، صحيح يعني صحيح. بمعنى ايه؟ احنا درسنا في المصطلح ان الصحيح حاجه والحسن حاجه تانية. العلاقه بين الصحيح والحسن انهما جميعا من الفاظ المقبول، صح؟ نعم. لكن الصحيح في اعلى مراتب المقبول، والحسن في ادنى مراتب المقبول. طب ازاي تصف حديثا واحدا في وقت واحد بانه في اعلى المراتب وهو ايضا في ادنى المراتب؟ طب ازاي يعني تخش العقل دي؟ يعني ممكن تقول مثلا الراوي الطالب دوت جاب جيد جدا وجاب مقبول، او جاب امتياز وجاب مقبول، حاجه من الاثنين، لا اما جاب امتياز لا اما جاب ايه، ما ينفعش يكتبها في شخص واحد في سنه واحده في في في, في عام دراسي واحد، ينفع الكلام ده؟ ما تقول حاجه، ما ينفعش. طب ازاي ازاي الترمذي عملها؟ اهو ده بقى ايه يعني، ده يعني هو الابداع في في في احسن صوره. يعني ازاي قال في الحديث حسن صحيح؟ ما هو اما حسن اما صحيح، لان الحسن عندنا غير الصحيح، الصحيح فوق والحسن تحت. ازاي واحد يكون ساكن في دورين في وقت واحد وهو في وقت واحد قاعد في المكانين؟ ينفع الكلام ده؟ هل يقبله عقل؟ عشان كده وقع الايه الاشكال. طب من سبب الاشكال ده بقى ايه؟ هو ده مربط الفرس، ان هؤلاء الذين استشكالوا ذلك على الامام الترمذي انما حاكموا الترمذي بقوانين ووضعت بعد وفاته اصلا. حاكم الترمذي بالاثر الرجعي، عارف الاثر الرجعي؟ واخد بالك اي قانون دلوقتي الاثر الرجعي، واخد بالك بالظبط كده. الترمذي رحمه الله تعالى توفي والمصطلحات ثابته في زمانه ومعروفه لدى اهل زمانه، جاء العلماء بعد ذلك فوضعوا العلم في قوالب معينة وميزوا بين أشياء كان المتقدمون لا يميزون إيه بينه. فقالوا الحسن حسن والصحيح إيه الشاهد أو محل البحث، هل المتقدمون كانوا يرون أن الصحيح والحسن بينهما هذا التفاوت ولا لا، وأن الصحيح غير الحسن والحسن غير الصحيح ولا لا، هو ده إيه مربط الفرس. أنا النهاردة عايز أحاكم البخاري وأفهم كلام قاله، أفهم كلام البخاري بمنهج ابن حجر، يبقى أنا ظلمت البخاري وظلمت ابن حجر، لأن إحنا قلنا قبل كده لا مشاحة في الإيه في الاصطلاح، المصطلح قد يوجد في زمان بمعنى وفي زمان آخر بمعنى آخر، في مكان بمعنى وفي مكان آخر بمعنى آخر، عند قائل بمعنى عند قائل آخر بمعنى آخر. فكيف أنا أحاكم الترمذي بمصطلح وجد بعد وفاته بمئتين سنة؟ إزاي؟ لم يكن موجوداً في زماني أصلاً. إيه هو المصطلح دوت؟ هو جعل الحسن مرتبة دون مرتبة الصحابة. عشان كده جه الإشكال. مش كده ليه؟ بينما الحسن عند العلماء المتقدمين ومنهم الإمام الترمذي وصف للحديث كنوع ثاني، الحسن عند الإمام الترمذي والأئمة القدامى وصف للحديث، وهذا الوصف يمكن أن يوصف به الحديث مهما كان صحيحا أو ضعيفا. يعني هو وصف ليس الكلام ده أنا بقوله من 10 سنين من شهرين كده قريته لابن حجر الحمد لله، من شهرين بس قريته لابن حجر. بس خلينا بس ايه، انا عايزك تفهم ماشي ازاي مسألة. انا النهاردة لما اقول هذا حديث صحيح موقوف في تعارض، في تعارض ليه؟ اما صحيح واما موقوف. الصحيح معناه أن منزلته من حيث القبول أنه صحيح، لكن كونه موقوفا ده وصف للحديث نفسه لا علاقة له بمنزلته ومرتبته. مفهوم هذا الكلام؟ هذا الحديث ضعيف عالي الإسناد، الحكم على الحديث هو إيه؟ لكن علوه ده وصف لإسناده، فلوش علاقة بقبول الحديث أو إيه؟ إذن هناك ألفاظ وممكن تشترك وتجتمع في وصف شيء واحد، زي ما نقول إيه؟ فلان طويل عالم، في تعارض؟ ما في عالم طويل وفي عالم إيه؟ إذن هو طويل ده متعلق إيه؟ بوصف متعلق بجسده، والعلم وصف آخر متعلق بعقله، فيجتمعان ولا يتنافران. يعني بقول ايه، دول وصفان يجتمعان يمكن ان يوجد في شيء واحد، لكن ما اقدرش اقول ايه فلان طويل وقصير، ما تمشيش دي، صح ولا لا؟ ممكن تمشي ما تمشيش. بقول فلان سمين رفيع تمشي ما تمشيش، او وصفان لا يجتمعان، اما كده واما ايه كده، حديث صحيح ضعيف يمشي ما يمشي، اما صحيح لان الصحه وصف متعلق برتبه الحديث، والضعف وصف متعلق برتبه الحديث، وهما وصفان ايه متقابلان فلا يجتمعان ابدا، صح ولا لا؟ لكن هل الحسن كده؟ قال لك لا، الترمذي لم يقصد بالحسن ما نقصده نحن، نحن قصدنا من الحسن مرتبه من مراتب الاحاديث، صح الكلام؟ لكن الترمذي ما كانش الحسن عنده كده، كان عنده ايه؟ وصف للحديث صحيحا كان او ضعيفا، كما لو تقول ايه صحيح موقوف، صحيح مرفوع، صحيح حسن. فحسن هنا وصف اخر لا علاقة له برتبة الحديث. فهمني اكتر، فهمني اكتر، هقول لك. الترمذي لما عرف الحديث الحسن في كتابه قال ايه؟ وما ذكرنا في هذا الكتاب حديث حسن فإنما أردنا به حسن إسناده عندنا، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. هو نفسه شرح لنا الموضوع، ما سبناش كده نخبط ونضع الاحتمالات المستبعدة، لا ده هو شرح لنا وريحنا، ومع ذلك تعبنا بقى. ليه؟ لأن بعض الناس أراد أن يفهم كلام الترمذي دوت في تعريف الحسن بس متأثرا بالمصطلح الذي اصطلحه العلماء المتأخرين، برضك مش عايز ينخلع. يعني أنت سافر في الزمن، سافر في الزمن، أنت النهاردة في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر، ارجع للقرن الثاني للقرن الثالث، احنا عايزين نسافر لزمان الترمذي. هذا المصطلح في زمان الترمذي ماذا كان يقصد به؟ وده معروف، يعني ده ألف به فهم مصطلحات، أي مصطلحات، يعني أي مصطلحات في الدنيا عشان أفهمها لازم أفهم الزمان الذي أطلق فيه ذلك المصطلح، مش كده ولا إيه؟ ما ينفعش أن أنا أفهم حاجة وجدت في هذا الزمان وكانت موجودة في زمان آخر بمعنى آخر فأفهمها في المعنى في الزمان المتقدم بالمعنى الذي وجد في الزمان المتأخر، يبقى أنا كده إيه؟ بلخبط في المسائل، بلخبط إيه؟ في المسائل. يعني مثلا العلماء قديما في كتب الفقه ذكروا الطيار، ذكروا ايه؟ حكم الصلاة في الطائرة، هم كان عندهم طيارة؟ لا والله كان عندهم طيارة لا لا، كانوا يعتبروا اي شيء ارتفع عن الأرض فهذا الطائر. فلو أنت جبت مثلا قماش أو خشب وعلقته من طرفين، ها زي اللي بيسموها المرجحة دلوقتي، ها دي بيسموها طائرة. فأنت بقى حكم صرف الطائرة، فتاخد الكلام دوت وتنزله على مثلا الطيارة اللي احنا بتاعت اليومين دول، اللفظ هو اللفظ لكن معناه هنا غير معناه ايه هنا، صح ولا لا؟ فلازم احنا عشان نفهم المصطلح، لازم نفهم المصطلح ده قيل في اي زمان واي مكان عشان نفهمه على ضوء الزمان والمكان الذي قيل فيه. فاهمين؟ زي بعض الناس قال لك ايه، كان رسول الله واحد، كان رسول الله احب الثياب اليه القميص. فواحد يعني طلع في التلفزيون كده والمذيع لابس بدله وقميص، فالمذيع فرح قوي ان الرسول كان بيحب الثياب اليه الايه؟ القميص. هو فهم القميص اللي هو لابسه اللي هو الميكروجيب ده لا، القميص في اللغه العربيه هو اللي احنا مسميه النهارده جلباب. اصلا كلمه جلباب لغه لا تطلق الا على ثوب المرأة، اما ثوب الرجل يسمى قميص ما يسماش جلباب. فاهم؟ فما جيش انا بقى افهم كلام الرسول باللغه اللي اتفهمت اليومين دول او اصطلح عليها الناس هذه الايام، صح ولا لا؟ كذلك ايضا كلام العلماء لازم عشان افهمه على ضوء معرفتي بمعنى هذا الكلام في زمان هذا المتكلم. فاهم؟ طيب نرجع لكلمه الترمذي. الترمذي ذكر ان الحديث لكي يكون عنده حسنا لابد ان يتحقق فيه ثلاث شروط. الشرط الاول لا يكون في اسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا، ويروى من غير ايه؟ ماشي الكلام. أول شرط لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب. جاء بعض أهل العلم قال لك إذن لابد أن الراوي بتاع الحديث الحسن يكون راوي ضعيف، بس ضعفه إيه؟ هين خفيف، لم يبلغ إلى حد أن يكون الراوي متهما بالإيه؟ بالكذب، مش كده ولا إيه؟ يروي مناكير أو يروي نقول له لا، أنت لماذا تضيق ما وسعه الله؟ هو الترمذي قال ايه؟ لا يكون الراوي متهم بالايه؟ بالكذب. فكل من ليس متهما بالكذب يدخل حديثه في الايه؟ في الحسن عند الترمذي بالشروط الثانيه. طيب الراوي الثقه متهم بالكذب؟ الراوي الصدوق متهم بالكذب؟ الراوي الضعيف ضعفا هينا متهم بالكذب؟ اذا كل هؤلاء ليسوا متهمين ايه؟ بالكذب. إذا الراوي الصدوق حديثه ممكن، الراوي الثقة حديثه ممكن أن يكون عند الترمذي حسنا إذا تحقق فيه باقي الإيه؟ الشروط، صح ولا لأ؟ الراوي الصدوق ممكن أن يكون حديثه عند الترمذي حسنا إذا تحقق فيه باقي الشروط. الراوي الضعيف ضعفا هينا يمكن أن يكون حديثه عند الترمذي حسنا إذا تحقق فيه باقي الشروط، صح ولا لأ؟ صح. يبقى احنا يبقى لما يجي بقى يقول في الحديث الصحيح الذي يرويه الثقات حسن، امر صحيح فعلا، ما هو رويه ايه؟ ثقه، والثقه ليس متهما بالكذب، يبقى حديثه ايه؟ حسن، مش كده؟ لا، بس لازم بقيه الايه؟ ايه هي بقيه الشروط؟ الشرط الثاني لا يكون الحديث شاذا، طبعا ما مش هيكون صحيح الا اذا سلم من الايه؟ لان الشذوذ شرط سلام، يعني الحديث صحيح لابد ان يكون سليما من الايه؟ من الشذوذ. فاذا قوله ولا يكون الحديث شاذا ده شرط يجتمع مع الصحيح اصلا، لان الصحيح لا بد ان يكون ايضا ايه؟ خاليا من الشذوذ، وان يروى من غير وجه ايه؟ نحو ذلك. يعني معنى كده ان الحديث الذي يرويه ثقه وهو سالم من الشذوذ، اذا روي من غير وجه يعني له اكثر من روايه، له شواهد ومتابعات، يكون عند الترمذي ايه؟ ويكون هو ايضا صحيح، لان الثقه حديثه ايه؟ يبقى يصدق فيه حسن صحيح ولا لا؟ صح ولا لا؟ طب لو عندنا حديث رواه راوي ثقه وليس شاذا معايا، ولم يروى من غير وجه، فده حسن ولا صحيح؟ صحيح. طب حسن؟ ليه ما يكونش حسن؟ لأنه لم يروى من غير وجه. إذا القصة عند الترمذي إن الحسن هنا مش نوع من أنواع الحديث مستقل عن الصحيح، ولا حتى هو نوع من أنواع الحديث مستقل عن الضعيف، هو وصف لكل حديث تحققت فيه تلك الأوصاف صحيحا كان أو ضعيف. بمعنى لو عندنا راوي ضعيف روى حديثا وهذا الضعيف ضعفه هين ليس متهما بالكذب، وسلم حديثه من الشذوذ، وروي من غير وجه نحو ذلك الحديث، فهو عند الترمذي ايه؟ حسن. طب حسن لذاته ولا لغيره؟ لا لذاته، الله ينور عليه، لا لذاته، هو حسن لانه روي من غير وجه، انت بقى تسميه حسن لذاته حسن لغيره قصه بتاعتك، لكن هو حسن من ايه؟ حسن لكونه روي من غير وجه. بعض الناس مش فاهمين الحته دي، يجي يقول لك يجي الترمذي ايه يجيب حديث بعض الرواه يقول هذا حديث حسن غريب او حسن، فيجي يقول لك اهو الراوي ده عند الامام الترمذي صدوق. ليه يا عم صدوق؟ لانه حسن، يقول لك لانه حسن له في كتابه الجامع، وما دام حسن له اذا هذا الراوي في منزله من يحسن حديثه، ومنزله من يحسن حديثه انه يلقب بايه؟ صدوق. نرجع نقول تاني التقسيمه اللي احنا بنقولها دي كان يعرفها الترمذي ولا وجدت بعد الترمذي؟ ابن حجر رحمه الله عليه لما الف كتاب التقريب قال لك اللي بيقول عليه صدوق يبقى حسن الحديث، واللي بيقول عليه ثقه يبقى صحيح. يعني هو ايه قسم التقسيمات دي؟ مصطلح خاص بالحافظ ابن حجر رحمه الله عليه. هل الزم به الترمذي؟ طب لما يجي بقى يجي يقول هذا حديث هذا راوي ثقه صدوق، هعمل بقى ايه؟ لا، هقول عليه يبقى ده صحيح ولا حسن؟ صحيح حسن. صحيح ولا حسن؟ هو القصه ايه؟ منشا المشكله ان هناك من اهل العلم من اراد ان يفهم كلام الترمذي بمصطلح وجد بعد وفاه الترمذي فساء فهمه لكلام الترمذي. طيب واحد يقول لك طب ما هو الترمذي حسن له، اه تقول حسن له لمجرد انه عنده صدوق ام لان روايته رويت من غير وجه؟ اذا هل الترمذي اعتمد في التحسين على روايه هذا الراوي ام على روايته مع من ضم اليها؟ فالراوي نفسه ليس ايه؟ ليس اهلا لان يقبل منه تفرده، انما قبل منه الترمذي روايته التي رويت من غير وجه، اي رواها غير واحد. فالعمدة عند الإمام الترمذي والحسن عند الإمام الترمذي ليس قائما ولا منبنيا على رواية بعينها، بل على مجموع روايات انضم بعضها إلى بعض، فالحسن وصف للمجموع وليس وصفا لرواية بعينها. يبقى أنا ما ينفعش أقول بقى إن هذا الراوي حسن له التلميذ إنه هو صدوق، ده ما ينفعش. طب أنا ممكن بقى التلميذ نفسه في مرة تانية الراوي نفسه يضعف له، ليه؟ لأنه جاء بحديث غريب تفرد به وهو شاذ ولم يروه من غير وجه، يبقى يضعف ولا يضعفوش؟ يضعف. إذن الحكم عنده والوصف بالحسن عنده ليس مبنيا على رواية بعينها، وإنما على مجموع الروايات التي انضم بعضها إلى بعض فتولد وتشكل الحسن من مجموع هذه الروايات وانضمام بعضها إلى بعض. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ موضوع غريب، حسن غريب. حقيقي كل حد. أي ما تستعجلش، بس أنا يهمني بس تفهم درجة أولى، تخش بعد كده بقى الدرجة التعودية. ماشي؟ واحد يقول لك الله، طب ما احنا بنشوف الترمذي بيقول ايه؟ بيقول حسن غريب، يبقى الحسن هنا قائم على روايه بعينها ولا لا؟ ما تقول حاجه، ما هو بيقول حسن غريب، واحنا درسنا ان الغريب رواه راوي ايه؟ واحد، صح ولا لا؟ معلش انا المسائل ديت بحتاج اعصر فيها دماغي عشان المعاني الكبيره ديت عايز افتتها عشان تفهموها، فبذل مجهود فتسامحوني، بس ارجو ان انا ايه استطيع ان اوصل المعلومه. ها يا حبيبي يا تلميذي، حبيبي والله حبيبي، امام عظيم، انا ببص في كتابه كده اتمتع، بس فين العقود اللي تفهم؟ ما كلهم حبايبك بصراحه شيخ. لا بذات التلميذ ظلم حقيقة، ظلم كثيرا يعني المعاصرين، لأن حتى بعض الناس قال لك إن هو متساهل، وأنا رديت عليهم قلت لا مش متساهل، بس أنتوا مش فاهمين. طب هو ذنبه إيه؟ معايا؟ ما هو تلاقي يقول لك الشيخ طنطاوي كان متساهل رحمة الله عليه، الشيخ الأزهر السابق بيقول عليه متساهل، تلاقي عمالين يشتموه في الإعلام. يا ريت يا أخي طنطويق يا أخي. ماشي يا سيدي، خلي بالك بس، واحد يقول بيقول حسن غريب، ما هو غريب معناها إيه؟ رواه راوي إيه؟ وقال في هذا الحديث الذي هو غريب يعني أنه رواه راوي واحد، قال في حسن، يبقى الحسن قائم على رواية وعلى مجموع روايات. إزاي يا ابني؟ إزاي يا ابني؟ ما هو حسن غريب، يبقى هو بنى الحكم على رواية بعينها ولا على مجموع روايات؟ هو نسبة إلى الراوي كده؟ لا، في الواقع هو بنى ذلك على مجموع روايات رغم أنه قال حسن إيه؟ ليه؟ هقول اصبر بس. إحنا لما درسنا الغريب قلنا الغريب نوعان، غريب مطلق وغريب نسبي. حد فاكر الكلام ده؟ قلناه في يوم من الأيام؟ موجود في الكتب والله، حتى الترمذي نفسه ذكره في كتاب الجامع أيضا، وذكر إيه أنواع الغريب عند علماء الحديث. ماشي؟ طيب الغريب المطلق، الغريب المطلق هو الحديث الذي يرويه راوي يتفرد بالإسناد ويتفرد بالمتن، ولا يوجد هذا المتن ولا معناه في غير هذا الحديث، ده دي غرابة مطلقة. ده اللي احنا بقى إيه ممكن نقول إيه؟ لو قال فيه حسن يبقى يقصد أن الرواية حسنة باعتبار رواية بعينه. لكن النوع الثاني الغريب النسبي هو إيه بقى؟ أن يكون الحديث نفسه معناه مروي من غير وجه، لكن هذا الإسناد أو هذه الرواية أو روايته عن هذا الصحابي أو عن هذا التابعي أو بهذه الألفاظ خاصة غريبة، دي غرابة نسبية، وإن كان المعنى الذي اشتمل عليه الحديث إيه؟ معنى صحيح مستفيد له روايات أخرى مروي من غير وجه، يبقى دي غرابة إيه؟ فأنا النهاردة بقول حسن غريب، وأقصد بالغرابة الغرابة النسبية، أي غريب بهذا اللفظ، غريب من هذا الوجه، بهذا الإسناد، عن هذا الصحابي، ها؟ لكن معنى الحديث نفسه له شواهد وروايات أخرى، يبقى في تعارض، يبقى ما فيش تعارض. يبقى لما قال حسن غريب، حسن معناه أن رويه ليس متهما بالكذب والحديث سالم من الشذوذ وأنه مروي من غير أي معناه واضح. وقوله غريب أي غريب بهذا اللفظ أو بهذا السياق أو عن هذا الصحابي أو بهذا الإسناد. يبقى الغرابة هنا متعلقة بالإيه؟ متعلقة بالرواية هذه فقط وليس بالمعنى الذي روي من غير وجه. ماشي؟ بعض المعاصرين قال لك لا، قول الترمذي حسن غريب أي حسن لذاته. طب أنا يعني إزاي؟ راجل بيقول أنا إذا قلت حسن فقصد كذا، أنت تقول له أنت تقصد حاجة تانية. هو قال لك أنا بقصد كذا، بقصد أنه روي من غير إيه؟ وجه. والحسن هل روي من غير وجه؟ الحسن لذاته روي من غير وجه. طب إزاي أنت تحمل كلام الترمذي عليه وتعريف الترمذي أن حسن يتنافى مع إيه؟ مع هذا. لكن قوله حسن غريب يستقيم مع قول الترمذي في تعريف الحسن، لأن ما روي من غير وجه أي معناه قد يكون غريبا من وجه معين، من رواية معينة، من لفظ معين، بإسناد معين، عن صحابي معين. فالغرابة هنا متعلقة بهذه الرواية بدليل أنه في الجامع أحيانا يجيب الحديث يقول حسن غريب بهذا اللفظ، هو نفسه أحيانا بيشرحها. واخد بالك؟ غريب بإيه؟ بهذا اللفظ. ده مش كده بس، أحيانا يجيب حديث واحد بإسنادين، المتن هو المتن، المتن هو الإيه؟ ثم يقول غريب بهذا الإسناد ومشهور بالإسناد الآخر. يبقى الغرابة هنا متعلقة بإيه؟ سند. يا حبيبي انت يا عم، يبقى مفيش كلام الترمذي واضح ولا مش واضح؟ يستقيم مع ما بينه من اصطلاحات أم لا؟ يستقيم. إذا عرفنا أن إشكالية كلها راجعة إلى أن الذين استشكلوا صنيع الترمذي إنما استشكلوا ذلك لأنهم إنما فهموا مصطلحات وأحكام الترمذي على وفق ما استقر عليه المتأخرون من مصطلحات. ها؟ إذا عرفنا أن هي دي المشكلة حلها إيه؟ نرجع لمصطلحات الترمذي تاني عشان نفهم مراد الترمذي من هذه الألفاظ التي يستعملها في كتابه الجامع. فإذا عرفنا أن الترمذي وعامة المتقدمين الحسن عندهم هو وصف للحديث صحيحا كان أو ضعيفا، وأنه لا يوصف الحديث عندهم بكونه حسنا إلا إذا كان مرويا من غير وجه مشهور مستفيد أو لو من حيث المعنى، يبقى ما فيش تعارض ولا فيش تناقض، وقوله حسن صحيح قول إيه؟ مستساغ جدا ويستقيم مع ما عرف من اصطلاحات هؤلاء العلماء. ماشي؟ طيب احنا قلنا بعض الناس قال لك ايه الترمذي متساهل، بردك هنحط ايدينا على مربط الفرس. اذا حطينا ايدينا على مربط الفرس هنحل الاشكاليه. ها؟ ما هو لازم نشخص المرض، اذا شخصنا المرض نعرف نجيب الدواء، لكن هنجيب دواء واحنا شايفين المرض ايه؟ ما ينفعش. ليه قالوا الترمذي متساهل؟ قالوا لانه بيحسن احاديث، اهو خلي بالك، بيحسن احاديث ليس لها إلا إسناد واحد وإسناد فيه راوي ضعيف. خلي بالك الحتة دي. ها؟ بيعمل إيه تاني؟ بيصحح أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد، ها؟ وإسناد فيه راوي ضعيف أو راوي لا يستحق أن يصحح حديث صدوق يعني. نرجع تاني ونقول المشكلة تكمن في إيه؟ ان هم بيحكموا الترمذي بالمصطلحات بتاعتنا، فاهم؟ لكن تعال هنا، تعال نشوف عشان ايه، نعمل اختبار. البخاري متساهل ولا متشدد ولا معتدل؟ قولوا لنا حاجه يا جماعه. معتدل. طب البخاري مش ليه تعلق بالترمذي ولا ايه؟ ازاي مش البخاري شيخ الترمذي؟ والترمذي كثيرا ما ينقل عن البخاري احكاما على الاحاديث في كتاب الجامع له، صح؟ تعالوا بينا نجيب الاحكام بتاعت البخاري دي. في الشمائل وفي الجامع يقول سالت محمدا عن هذا الحديث فقال كذا فقال كذا، صح ولا لا؟ تعالوا، انا اللي عايز بقى يدرس دراسه علميه يعرف، تعال نجيب احكام البخاري على تلك الاحاديث التي وصف فيها الترمذي بالتساهل. معايا؟ ماذا قال فيها البخاري؟ نجد ان البخاري سبق الترمذي الى هذه الاحكام، يبقى معنى كده البخاري متساهل. يعني انت بتقول الترمذي متساهل لانه فعل وفعل، طب نفس الفعل بيفعله البخاري، فلماذا لم تقل البخاري متساهل؟ ده كله ايه زي ما بقول راجع الى ايه؟ عدم ضبط مصطلحات العلماء. واذا انت لم تضبط مصطلحات كيف تفهمهم؟ الاصطلاح ده هو اللغه اللي تتكلم بها العلماء، فاذا انت لم تفهم لغه القوم كيف تفهم كلامهم؟ ينفع؟ فهو لسان القوم، من لم يبلغه لا يتكلم بمقتضى اللغه. لا دي خلاص قال مره واحده، دي حاجات بتطلع في الشطر الثاني، دي حاجات لسه لم تطبع بعد. ماشي الكلام؟ يبقى ابتداء كده نعرف وصف التمييز بالتساهل محل نظر. ليه؟ اذا كان شيخ البخاري اللي احنا كلنا متفقين انه من المعتدلين في الحكم على الاحاديث وافق الترمذي في اغلب تلك الاحاديث التي قيل ان الترمذي متساهل فيها، طب ايه الاشكال؟ الاشكال ان احنا مش فاهمين الترمذي ولا حتى غير الايه. ازاي انت بتقول الترمذي بيحسن احاديث ها ليس لها الا اسناد واحد وفيها راوي ايه ضعيف، صح؟ طب ازاي يبقى حسن؟ لا هقول لك، تعالى نجري اصطلاح الترمذي. مش قال لك انا لما بحسن بشروط؟ طيب واحد لا يكون في اسناده من يتهم الكذب، الراوي ده ضعفه ضعف هاي، صح؟ ماشي. لا يكون الحديث شاذا، اي لا يكون مخالفا للحديث الصحيحه. هل الترمذي حسن حديثا لراوي ضعيف حديثه مخالف للحديث الصحيحه؟ ما لقيناش. ماشي الكلام. ان يروى من غير وجه، طب ده لم يروى، ده ايه لم يروى؟ لم يروى يا اخويا، فكيف حسنه الامام الايه الترمذي؟ ها قال لك اه ده هيرجع بقى لمعنى قوله ان يروى معناه من غير وجه، او يروى من غير وجه النحو. نرجع بقى لسيدك الامام ابن رجب الحنبلي، هو من اعرف الناس بالترمذي لانه شرح سنن الترمذي، وان فقد هذا الكتاب لكن هو نفسه ادرى الناس بهذا الكتاب. قال ايه؟ قال إن قول الترمذي أن يروى نحوه من غير وجه لا يشترط في تلك الأوجه أن تكون مرفوعة إلى رسول الله، بل إذا روي معناه عن الصحابة والتابعين فهذا أيضا ينفع الحديث ويرقيه ويجعله حسنا عند الترمذي، كما فعل الشافعي، لأن الشافعي لما قوى المرسل قواه بالمرفوعات وقواه أيضا بالمراسيل وقواه أيضا بالموقوفات على الصحابة والتابعين. فالترمذي ما فعل إلا ما فعله الشافعي، فإذا كنت أنت تقبل ذلك من الشافعي فلماذا لم تقبله من الترمذي؟ فلما أنت بقى يا إما تنسب الترمذي للتساهل، أنت بتعمل إيه؟ أنت في الواقع بتحكمه بقواعد هو نفسه ما خطرتش على باله، وهذه القواعد فيها نوع تشدد. أنت بتقول لازم الذي يقوي الحديث الضعيف أن يكون إيه؟ مرفوعا. مين قال كده؟ طب والإمام أحمد لما قوى حديث دية المعاهد على النصف من دية المسلم ها بالأثار عن عثمان ابن عفان وعن كبار علماء التابعين، هو قواه بالمرفوعات ولا بالموقوفات؟ بالموقوفات. الشافعي لما ذكر المرسل وذكر أن مما يتقوى به المرسل فتوى بعض الصحابة أو عامة أهل العلم، ده موقوفات ولا مرفوعات؟ طب أنت بقى أنت بتقول لا لازم عشان أقوي لازم يكون مرفوع، ده شرطك أنت بقى، منهجك أنت، أنت متشدد. فالمتشدد طبعا يرى المعتدل متساهلا، ولأنك متشدد. كان زمان من 15 سنة كان بيقول طارق عوض الله دوت إيه متشدد، كان بيقول طارق عوض الله إيه متشدد، فقلت لهم يا ابني، فقلت لهم كده في دروسي أنا متشدد إزاي؟ ده أنتوا المتشددين، أنا بقول إن الترمذي مش متساهل، أنتوا بتقولوا متساهل، يبقى مين متشدد؟ يعني أنا بقول الترمذي مش متساهل، أنتوا بتقولوا متساهل، يبقى مين المتشدد يا ابني؟ أنا بحسن الحديث بالمرفوعات وبالموقوفات كما يفعل الأئمة الشافعي وأحمد والترمذي أهو، ها؟ أنتوا بتقولوا لأ لازم يكون إيه؟ مرفوع، يبقى مين المتشدد؟ مشكله عندنا، مشكله ايه؟ عدم ضبط مناهج الائمه، هو ده اللي بيوقعنا في ايه؟ في مخالفه الائمه. فيجي الامام الترمذي جاب حديث ايوه في اسنادي ضعيف، لكن الحديث اللي جابه معناه افتى به الصحابه افتى به التابعون، ها؟ زي حديث ايه؟ زي حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، وحديث كثير بن عبد الله ايضا عن ابيه عن جده، كثير بن عبد الله ده ضعيف جدا، مش ضعيفه بس، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيد 7 و5 في الركعة الأولى 7 كثير بن عبد الله ضعيف، وعمرو شعيب الكلام فيه معروف، الإمام البخاري مش حتى الترمذي قال في حديث كثير بن عبد الله هذا حديث صحيح وبه أقول، وقال في حديث عمرو شعيب هذا حديث حسن. ليه؟ لأن هذا الأمر وإن كان في الأسانيد فيه إلى رسول الله فيها ضعف، لكن أفتى به إيه؟ الصحابة وجار عليه عمل الأمة. ده كله بيعتبروا الإيه؟ العلماء، لأن الأحكام بتبنى على مجموع أدلة انضم بعضها إلى بعض وليس دليل إيه؟ واحد. فأنا لما يكون عندي الحديث الذي روي عن رسول الله فيه ضعف، لكن عندي إيه؟ عندي أثار عن الصحابة، وعندي أثار عن التابعين، وعندي موافقة للقياس، موافقة لظاهر القرآن، مجموع هذا الأدلة يثبت لإيه؟ يثبت هذا المعنى ويجعله ثابتا، فنسميه حسنا حينئذ. الترمذي بيسميه إيه؟ حسن. غير الترمذي بيحتج به وإن لم يسميه إيه؟ حسن. الخلاف الاصطلاحي من الناس العظيم، لكن في النهاية الحكم على الحديث إنما ينبني على مجموع ما ينضم إليه من شواهد ومتابعات، سواء كانت تلك الشواهد من المرفوعات أو من الموقوفات، من الأثار عن الصحابة أو عن التابعين. تاني حاجة قالوا متساهل لأنه بيصحح أحاديث في أسانيدها ضعفاء، نقول له طيب أنت بقى الصحيح عند الترمذي هو الصحيح عندك؟ هو الصحيح عند الترمذي هو الصحيح عندك؟ ده حتى أنت عندك في صحيح لذاته وصحيح إيه؟ لغيره، والصحيح لغيره هو أصلا الحديث ليس صحيحا وإنما تقوى بإيه؟ بغيره. فلما يجي الترمذي يجيب حديث فيه بعض الضعف ويأتي له بشواهد وموافقات وروايات أخرى تدل على كون هذا المعنى الذي اشتمل عليه ذلك الحديث معنى صحيح، فما المانع أن يقول فيه حينئذ إيه؟ صحيح. فالصحة عنده نزلها يا أخي على الصحيح لغيره اللي عندك، يبقى ده يستقيم ولا ما يستقيمش؟ مش لازم يكون اسناد بعينه ايه صحيح، انما صحته بمجموع الروايات التي انضم بعضها الى بعض، صح ولا لا؟ لكن ان تحكم على الترمذي بمنهج البخاري في الصحيح، ده البخاري نفسه ما التزمش بهذا المنهج خارج الصحيح. الصحيح ده له منزله عاليه، لكن لم يدعي البخاري انه أن لا يصح احاديث الا ما كان في صحيحه، هو نفسه يصحح احاديث خارج الصحيح ولكنها ايه ليست في مرتبه احاديث الايه، لان الصحيح مراتب ودرجات، مش كده ولا ايه؟ يعني ابن خزيمه وابن حبان ما بيصححوا احاديث وهي دون ما صححه البخاري ودون ما صححه مسلم، فالصحيح مراتب. اعتبر يا اخي تصحيح الترمذي بمنزله تصحيح ابن حبان الذي انت تقبله اصلا من مثل ايه؟ ابن حبان. مفهوم هذا الكلام؟ اذا مشكله الامام الترمذي ان كثيرا ممن تعرض لدراسه الكتاب واصطلاحاته حاكمه بمصطلحات وجدت بعد زمانه، فلو انه رجع الى الاصطلاحات التي كانت موجوده في زمان الترمذي لما كان هناك من ايه؟ من اشكال. ماشي. تاني حاجه احنا قلنا قبل كده احيانا يكون الحديث عباره عن حديث طويل مشتمل على اكثر من معنى، وهذه المعاني الموجوده في هذا الحديث بعضها صحيح وبعضها ضعيف. معايا؟ اخطا الراوي في بعض الحديث ولم يخطئ في ايه؟ في كل الحديث. ورد الراوي عشان يغلط لازم يغلط في الحديث كله، ممكن يغلط في جمله في كلمه، صح؟ فياتي الترمذي فيخرج الحديث يقصد منه جمله معينه من الجمل التي اصاب فيها الراوي ولم يخطئ، فيقول هذا الحديث صحيح، لا يقصد ايه؟ صحه هذا القدر الذي هو محل الشاهد في هذا الباب، صحه هذا القدر الذي هو محل الشاهد في هذا الايه. فيجي واحد يقول لا ده الحديث ده فيه ضعيف فيه كذا وفيه كذا، طب كل دوت لم يستشهد به الترمذي ولم يستدل به ولا هو داخل في ايه؟ في حكمه. فينبغي ان احاكم الترمذي ووجد اصلا في البخاري زي حديث شريك بن ابي نمر عن انس في الاسراء والايه؟ المعراج. تعال هنا نقرا الكلام ده، قال لك ايه؟ ولكون الامام الترمذي له مذهب دقيق في اختيار الاحاديث والحكم عليها، معبرا عن ذلك بمثل هذه العبارات السابقة وغيرها، والتي لم يحرر المراد منها كثير من العلماء المتأخرين، وجدنا منهم من يعتبر الإمام الترمذي من المتساهلين في التصحيح والتحسين، وليس الأمر كذلك، فإن هذه العبارات الواقعة في كلام الترمذي لها معان دقيقة قد تقدم بيانها وبيان خطأ من فسرها بتفسيرات مستبعدة أو غير مرادة للإمام الترمذي. ثم إن الإمام الترمذي شرطه في التصحيح والتحسين أوسع من شرط صاحبي الصحيح في صحيحيهما، يعني أوسع من البخاري وإيه؟ ومسلم. وقد يطلق الصحيح على الحسن، وقد يحسن أحاديث في إسنادها ضعف بما ينضم إليه من روايات وشواهد توافقها في المعنى الذي ترجم له، وإن لم توافقها في كل تفاصيل الحديث. فالحسن هنا راجع إلى القدر الذي ترجم له في كتابه وليس للحديث بكل تفاصيله، ومن لم يعرف ذلك يبادر إلى الإنكار عليه والحكم عليه بالتساهل. وإن مما يدل على ذلك أن بعض الأحاديث التي صححها أو حسنها الإمام الترمذي وعد ذلك من تساهله قد وافقه على أحكامه عليها كثير من أهل العلم المتقدمين عليه ومتأخرين عنه، بل هو نفسه قد ينقل عن البخاري في هذه الأحاديث مثل ما قاله هو فيها، وهي أحاديث لم يخرجها البخاري في صحيحه. فلو كان الترمذي متساهلا بتصحيحه أو تحسينه مثل هذه الأحاديث للازم أن يكون البخاري متساهلا أيضا، وهذا مما لا يقوله من اشتم رائحة العلم. ولكن الأمر كما ذكرنا أن الصحيح أو الحسن عند الترمذي ليس في قوة أحاديث الصحيحين، وكذلك ما يصححه صاحب الصحيحين صاحب الصحيحين خارج الصحيحين ليس هو في قوة ما قد اختاره لصحيحيهما، بدليل البخاري بيصحح أحاديث خارج الصحيح وهو نفسه لم يدخلها في كتاب الإيه؟ يعني زي ما هو الطهور ماءه الحل ميتته، لما سئل رسول عن البحر قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، البخاري سئل عنه فقال هذا حديث صحيح. الله، طب لماذا لم تخرجه في كتاب الصحيح يا بخاري؟ هو صحيح لكنه أقل رتبة من حديث إيه؟ الصحيح، فلم يتحقق فيه شرط البخاري فيه صحيح، لكنه مع ذلك عنده إيه؟ صحيح. فإذا البخاري اختار لصحيح أصح الأحاديث، لكن هناك أحاديث صحيحة لكن ليست في أصح الصحيح فلم يدخل البخاري في كتابه الصحيح. والله أعلى وأعلم وأعز وأكرم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله. أي حد عنده سؤال محير